الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه. نحن نعيش في ليلة 29 من ليلة القدرية من 5 من شهر رمضان العشر الأواخر، نتذكر ليلة القدر التي يتعرضها المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأوقات المباركة. وليلة القدر كما قال تبارك وتعالى في سورة التي اسمها سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أن ليلة القدر أجرها إذا قبلك الله عز وجل فيها تكون في ميزان حسناتك خير من ألف شهر. إن بمعنى أنه ليس أن عدد ألف شهر، إنما هو خير من ألف شهر. وفضلت الليلة لم تفضل على الليالي مثلها، كما فضلت على الشهور التي هي تشملها وأكبر منها. وهذا تفضيل جميل وبلاغي في القرآن الكريم. وعندما يكون الأمر عظيم وخطير كبير، يحاول طبعا الشيطان وأسماء طبعا الشياطين المحبوسة في رمضان الظاهر من بعيد بالنفس الأمارة بالسوء، إن المشوار ده مشوار كبير. ولذلك رأينا كيف حصل التلاحم بين الناس في ليلة القدر حتى عادت إلى 5 ليالي، بل إن كانت تكون في ليلة واحدة، ورفعت بسبب التلاحم عن المشاكل بتجيب إيه؟ ما بتجيبش خير. طبعاً دايماً تجي في رمضان الأيام العظيمة الحال إن أنت تبتعد عن المشاكل قدر الإمكان، وربنا إن شاء الله بالنية ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكرمه. وكمان برضو إن كل ربنا زي ما قلنا رد إلى 5 ليالي في بركة فيها خير فيه، ما نزعلش إن إحنا نكون عاطفين ليلة واحدة. ليه بقي عندك في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل ليلة القدر وجد بها مضاعفة إلى 5 ليالي كان جنبها بنيتك إن أنت إيه تتشجع. لأن لو عرفت إن هي ليلة واحدة ممكن خلاص خلينا الليلة دي وبالله. في ناس يعني إنسان ضعيف، وبعض الناس في ناس يعني تعالوا ربنا معاملة التجار يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك ان دي دليل ان محبه مع الله سبحانه وتعالى. فطبعا نستحضر النيه ونشمل الهمه في هذا الشهر الذي فتحت فيه ابواب الجنه، وفي ترقب ليله القدر واستحضار سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو ببركه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله عز وجل ان يقبلنا. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلم منا رمضان، وانت عنا في رضوان يا منان يا منان يا رحمن. واعتق فيه رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واهلينا اجمعين من النيران. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لليله القدر وتقبلها منا. اللهم وفقنا لاداء زكاه الفطر وتقبلها منا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد

بني أنت العزيز المعز ونحن الأذلاء إليك يا واصل المقطعين صلنا إليك ربنا هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك وأحسن وقوفنا بين يديك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقم بالباقيات الصالحات أعمالنا وأدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله